لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فنواصل حديثنا حول العلامات الحسان على حسن الاستعداد لشهر رمضان، وهذا هو حديثنا الثالث وعنوانه الأعمال قبل رفع الأعمال. ونعني بذلك أن من حسن الاستعداد لشهر رمضان أن تغتنم شهر رفع الأعمال في ختم عملك بأحسن صورة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه صلوات الله وسلامه عليه لما سئل عن ذلك، أي عن كثرة اجتهاده وعمله لا سيما في الصيام في شهر شعبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم من بين جوابه، قال: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فبان من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يريد أن ينبه أمته إلى هذا الأمر العظيم، ألا وهو الاجتهاد في الأعمال في شهر رفع الأعمال. فشعبان عباد الله هو شهر رفع الأعمال السنوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه اجتهادا عظيما بالأعمال الصالحة، فكان منه صلى الله عليه وسلم بمثابة ختم عامه الذي سبق، وكذلك تمقدمة وتمهيدا لاستقبال رمضان. وهذا المعنى نقف معه من خلال ثلاث وقفات بإذن الله تعالى. الأولى هي مراتب رفع الأعمال، والثانية هي أهمية الأعمال قبل رفع الأعمال، والثالثة الصيام خير ختام للأعمال. أما الأولى كما أشرنا فهي مراتب رفع الأعمال، فإن من عظيم رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل رفع الأعمال متكررا متنوعا، فشعبان هو رفع الأعمال السنوي، أو هو شهر رفع الأعمال السنوي، ترفع فيه أعمالنا إلى الله عز وجل كل سنة. لكن هناك أنواع أخرى من الرفع جعلها الله عز وجل من عظيم رحمته تحريضا للطائعين المجتهدين على الزيادة، وتنبيها للغافلين المقصرين على الاستدراك والتنبه إلى أنه وإن فاته نوع من الرفع فليستدرك في الذي بعده. وهذه الأنواع ثلاثة: أولها رفع يومي، فأعمالنا عباد الله ترفع إلى الله عز وجل كل يوم، ففي كل يوم لله ملائكة ترفع عمل النهار بالليل، وملائكة ترفع عمل الليل بالنهار، فأعمالك كلها مرصودة ترفع إلى الله عز وجل كل يوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويرفع له عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأعمالنا اليومية هذه التي ترفع كل يوم ترفع في وقتين عظيمين: وقت صلاة العصر ووقت صلاة الفجر. فالملائكة التي ترصد علينا أعمالنا بالنهار وبالليل لترفعها إلى الله عز وجل تغلق هذه السجلات في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، وتلتقي هذه الملائكة في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يجتمعون في صلاة الصبح، في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، أي يصعد الذين باتوا فيكم بالأعمال، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم على ما تركتم عبادي، فيقولون أتينا تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وهذا حظ المصلين، هذا حظ المحافظين على الصلاة، هذا حظ المحافظين على صلاة العصر والصبح على الخصوص في وقتها وعدم تأخيرها، فإنه هو الوقت الذي ترتفع فيه الملائكة بسجلات اليوم، فيكون ختام عملك اليومي هو الصلاة. تركناهم وهم يصلون، يا رب عملهم كله طوال النهار ختموه بصلاة العصر، يا رب عملهم كله في ليلهم ختموه بصلاة الفجر، فيصعد إلى الله عز وجل أحسن ما عندك. وبمفهوم المخالفة، فالمقصرون والمفرطون والغافلون والذين يؤخرون صلاة العصر وصلاة الفجر، تصعد الملائكة وقد ختم لهم يومهم، تركناهم وهم نائمون، وأتيناهم وهم يلعبون أو وهم غافلون. والحكمة من كون الأعمال ترفع في هذين الوقتين أن هذين الوقتين وقت غفلة الناس، فوقت العصر وقت انتهاء الناس من أسباب أرزاقهم ونحو ذلك، فيغفلون بالنوم أو الأكل أو نحو ذلك، ووقت الفجر وقت غفلة الناس لاستحسان النوم في هذا الوقت، فترفع الأعمال في هذا الوقت. فيا هنيئا لمن يرفع عمله إلى الله عز وجل اليومي هو في الصلاة وهو في بيت الله، أو لو كان حتى في بيته، فالملائكة ترفع أعماله على هذا النحو. ثم إذا كان الإنسان منا مقصرا وغافلا، فجعل الله عز وجل له فرصة أخرى أن ترفع أعماله رفعا أسبوعيا في يومين من أيام الأسبوع، يوم الاثنين ويوم الخميس. يرفع عمل الإنسان مرتين في هذا الأسبوع في هذين اليومين، لعله يستدرك من فاته الرفع اليومي وقد قصر أو غفل، وكذلك المجتهدون الطائعون، فلعلهم كذلك يزدادون عملا على عملهم، فإنهم يختمون يومهم بالخير ويختمون أسبوعهم كذلك بالخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله عز وجل يوم الاثنين ويوم الخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذين اليومين، لأجل أن إذا صعدت الملائكة ترفع أعمال الأسبوع إلى الله عز وجل رفعوه، وجدنا عبدك هذا صائما، فيرفع عمل العبد الأسبوعي مختوما بالصيام، مختوما بعمل صالح على أي درجة كان. وهذا من عظيم فضل الله عز وجل ورحمته. ثم كذلك من عظيم رحمته وفضله أن جعل هناك رفعا سنويا، فمن فرط وقصر وغفل في يومه وفي أسبوعه وفي شهره، فلك هذا الشهر، لك هذا الشهر شهر شعبان ترفع فيه أعمالك طوال العام، فاستدرك. وكذلك الطائعون المجتهدون، فمن أحسن في يومه وفي أسبوعه وفي شهره وفي عامه كله، يكون شهر شعبان بمثابة مسك الختام، فيجتهد فيه الطائعون ليكون لهم مسك الختام، فترفع أعمالهم إلى الله عز وجل في هذا الشهر بأحسن ما عندهم، ويستدرك فيه المقصرون الغافلون ما فاتهم في الأيام والأسابيع والشهور وطوال العام، فرصة جعلها الله عز وجل لك في شعبان، أن يرفع عمل العام الذي امتلأ بالتقصير والغفلة، يرفع مختوما بأعمال صالحة. ومن رحمة الله وفضله وعظيم كرمه أن جعل الأعمال بالخواتيم، فإن كل ما سبق في هذا العام الذي مضى من تقصير وغفلة تستطيع أنت أن تصلح ذلك بأن تحسن وتجتهد بالأعمال في هذا الشهر، فإنه شهر رفع الأعمال إلى الله عز وجل، فيرفع عملك. وآخره الذي يكون واجهة العمل يكون بالعمل الصالح. ولعل قائلا يقول: هل معنى ذلك أن الله عز وجل يخدع؟ فإن تقصير العام كله نغلفه في آخر العام بأعمال صالحة في شعبان؟ نقول لك: ليس ذلك هو المنطق الذي تتعامل به مع الخلق، فالخلق لا يغفرون وربما لا يتسامحون. أما الله سبحانه وتعالى الذي وصف نفسه بالغفور الرحيم العفو الكريم وغير ذلك، فإنه يقبل منك ذلك، يقبل منك إن قصرت العام كله ثم جئت في ختام العام وأحسنت، يقبل منك هذا ويتجاوز عن إساءتك بتوبتك ورجعتك واستدراكك من غفلتك. ولعل قائلا يقول: إذن فالمقصرون والغافلون يسلكون هذا المسلك على الدوام؟ نقول له: إن من الغفلة هذا السؤال، فمن منا الذي يدري أنه يعيش إلى آخر العام ويدرك شهر شعبان؟ من منا الذي يدرك شهر ختام الأعمال؟ ولكن والحمد لله إن السامعين على الأقل الآن قد أدركوا شهر شعبان، فهذه فرصتك. إن كنت طائعا فاجعل شعبان هو شهر مسك الختام لأعمال العام، وإن كنت غافلا مقصرا فاجعل شعبان فرصة لك أن تستدرك هذا التقصير وهذا التفريط الذي كان منك طوال العام، فتجتهد بالأعمال في هذا الشهر الكريم. فإنما الأعمال بالخواتيم، والذي قال لنا ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الأعمال بخواتيمها. فنحن نتعامل مع كريم عفو غفور فيقبل منا الخواتيم إن أحسننا فيها. وهذا ينقلنا أيها الكرام إلى الوقفة الثانية، وهي أهمية الأعمال قبل ختام الأعمال. فالخواتيم عباد الله خطيرة، خطيرة جدا. فالختام هو الذي ستحاسب عليه. قد يحسن العبد عمرا لكنه ينتكس في آخر عمره فيحاسب على هذا الانتكاس، وقد يسيء العبد عمره لكن الله يرزقه توبة واستدراكا قبل موته فيغفر له، لأن الأعمال بالخواتيم. الخواتيم خطيرة جدا عباد الله. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول: إن العبد ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يخدم الله عز وجل له بعمل أهل النار فيكون من أهل النار. نسأل الله العفو والعافية. والعكس كذلك. إذن العبد في الخواتيم لا يضمن على أي شيء يموت، على أي شيء يختم له. ولذلك العاقل الناصح هو الذي دائما يستيقظ لهذا المعنى: الخواتيم، الخواتيم هي التي سنؤخذ بها، فيحرص دائما على أن يكون على طاعة الله. وإن ذل سرعان ما يستدرك وسرعان ما يعود، ليبقى الختام هو التوبة، ليبقى الختام هو العمل الصالح، فالأعمال بالخواتيم. ولقد حذرنا الله عز وجل من سوء الخاتمة، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمون احذر أن تموت على غير هذه الملة، وكذلك احذر أن تموت على غير طاعة الله عز وجل. وهذا شأن الصالحين، هذا شأن الناصحين، هذا شأن العاقلين، فإنهم إن علموا أن الأعمال بالخواتيم حرصوا دائما على أن يكونوا على طاعة لله عز وجل، صغرت أو كبرت، المهم أن تبقى على طاعة الله، فإذا جاءت الخاتمة سواء برفع الأعمال أو بالموت، فقد تكون خاتمتنا هي الموت، قد يكون شهر شعبان هو شهر ختم أعمالنا، وليس ختم أعمالنا فقط، قد يكون هو شهر ختم أعمالنا، فتلقى الله بأحسن العمل، وتلقى الله بخاتمة تنجيك. والموفق عباد الله هو من وفقه الله عز وجل لذلك، الموفق هو الذي وفقه الله عز وجل لأن يبقى على العمل الصالح دائما ولو كان قليلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يستعمله؟ قال: يسخر له عملا صالحا قبل موته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال: يستعمله في عمل صالح قبل موته. إن من توفيق الله عز وجل لك أن يستعملك في طاعته فتموت على هذه الطاعة. قال المبارك كافوري رحمه الله في شرحه للحديث، قال: أن يموت وهو متلبس بهذا العمل الذي وفقه الله عليه، وفقه الله إليه. تموت وأنت صائم، تموت وأنت قائم، تموت وأنت في المسجد، تموت وأنت تمشي إلى البيت الله، تموت وأنت محرم، تموت وأنت طائع، تموت وأنت تقرأ القرآن، تموت وأنت تتصدق، تموت وأنت على أي عمل صالح، فهذا من توفيق الله عز وجل. والصور عباد الله على ذلك لا تحصى، ولكني أتحف أسماعكم بصور ثلاثة تدل على من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى عمل صالح قبل موته، ومن استعمله الله عز وجل قبل موته، أي وفقه إلى عمل صالح فيموت عليه يختم له به. الصورة الأولى لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل لا نعرف اسمه، فقد روى الرواة خبره ولم يذكروا لنا اسمه، وهو الذي يحمل هذه البشارة العظيمة أن وفقه الله عز وجل لعمل صالح فمات عليه. وهذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير لا يحصى. هذا الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما يقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، فكان هذا الرجل في يوم عرفة واقفا على أو جالسا على ناقته، فتحركت به ناقته فعثرت فسقط من فوق ناقته وقسته فاندق عنقه فمات رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وتأملوا كيف هذه الموتة الصالحة، ختم الله لنا ولكم بموتة صالحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي الرواية الأخرى: فإنه يبعث يوم القيامة مهلا محرما. أي موتة هذه السعيدة العظيمة التي تدل على ختام عمل صالح؟ يموت في يوم عرفة، يموت في أرض عرفة، يموت محرما، يبعث يوم القيامة ملبيا. أي موتة هذه صالحة يموت عليها الإنسان؟ أي خاتمة هذه صالحة يختم للإنسان بها؟ والصورة الثانية عباد الله هي هي صورة لعالم من علماء المسلمين وهو من المعاصرين الذين عاصرهم كثير منا ربما، واسمه مكتوب في هذه المصاحف. افتحوا هذه المصاحف بعد الصلاة ستجدون اسمه، شيخ المقارئ المصرية، الشيخ عامر السيد عثمان. قرأوا اسمه في لجنة مراجعة المصاحف، بل والمصاحف كذلك السعودية، أي النسخة السعودية. كان الشيخ عامر السيد رحمه الله تعالى شيخ المقارئ المصرية، في آخر حياته قد ابتعث إلى المملكة السعودية، وكان يعمل شيخ القراء ورئيس لجان القراء في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. وقبل موت الشيخ بسنوات أصيب بمرض في حباله الصوتية، فجعل صوته لا يخرج ولا يسمعه الناس، ومع ذلك الذي عاش على القرآن وعاش مع القرآن وعاش للقرآن ما يقدر أن يبتعد عن القرآن، فجعل يدرس لطلبته إشارة وإيماء. كان يقف يدرس للطلبة بالإشارة، يدرس القرآن وقراءاته وتجويده بالإشارة والإيماء. ظل على ذلك 7 سنوات. وقبل موته رحمه الله تعالى أدخل المستشفى، وكان طريح السرير والفراش. وقبل موته ب3 أيام إذا بأهل المستشفى يفجأون بالشيخ الذي قد غاب صوته منذ 7 سنوات يعود إليه صوته، ويبدأ يترنم القرآن فيقرأ القرآن كله في 3 أيام بصوت جهوري جميل. ولما انتهى من سورة الناس صعدت روحه إلى ربه، فأي خاتمة هذه؟ أي خاتمة حسنة هذه التي يختم عمل الإنسان بها؟ أي خاتمة حسنة هذه التي يبعث الإنسان عليها؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث المرء على ما مات عليه. الصورة 3 عباد الله صورة تحكي لنا موت رجل من عامة الناس، ليس من العلماء ولا من الصحابة، وفقه الله قبل موته إلى عمل صالح. هذا الرجل الذي كان يعمل مؤذنا في أحد المساجد الكبرى، ظل يؤذن كما يحكي قريبه وأسرته تحكي كذلك، ظل يؤذن في هذا المسجد 35 عاما لم ينقطع عن أذان واحد في حر ولا برد، يواظب على الأذان في كل الظروف 35 سنة. ولما كان موته مريضا رحمه الله تعالى قبل موته وأقعد في الفراش، ولما كان يوم وفاته، انظروا إلى توفيق الله عز وجل لمن عاش على طاعة الله عز وجل، فإن سنة الله قد جرت بذلك أن من عاش على شيء مات عليه. فلما كان يوم موته كما يحكي ابنه وسائر أسرته، إذا بالشيخ طريح الفراش يقوم وينزل من فراشه ويقف على الأرض ويرفع يديه ويرفع الأذان: الله أكبر الله أكبر، ثم يخضر ميتا. فأي خاتمة هذه التي يختم الله عز وجل بها عملك؟ أي خاتمة سعيدة هذه الخاتمة التي يرزقك الله عز وجل. ولذا عباد الله، أبشروا إن كنتم على طاعة الله، فالمطيع لا بد أن تكون خاتمته قريبة من حاله، فهذه سنة الكريم سبحانه وتعالى، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أما الوقفة الثالثة عباد الله كما أشرنا، فهي أن الصيام خير ختام للأعمال. وقد سبق في الخطبة السابقة أن تكلمنا على ذلك بتفصيل، لكن لابد كذلك أن نشير ونحن نتكلم عن ختم الأعمال، وأنه لابد من الاجتهاد بالأعمال الصالحة قبل أن يرفع عملك إلى الله عز وجل في شهر شعبان، شهر رفع الأعمال. أن الصيام من أجل الأعمال التي تجتهد فيها في هذا الشهر، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، ويقول هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فأكثر من الصيام في هذا الشهر، فإنه إذا ختم لك ورفع لك عملك في هذه السنة إلى الله عز وجل مختوما بالصيام، فهذا من سعادتك. وإنه إذا ختم لك عمرك مختوما بالصيام، فهذا من عظيم سعادتك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ختم له بصيام ليلة، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. أنت لا تحتاج إلى مسوغات كثيرة لتدخل الجنة، أي نعم، تبقى صائما لله عز وجل. فإذا رفع عملك كنت سعيدا، وإذا ختم عمرك كنت سعيدا في الحالين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. ولعل قائلا يقول: ولا نهمل أصحاب ذلك، عافانا الله وإياهم، من إخواننا المعذورين من المرضى الذين لا يقدرون على الصيام في شهر شعبان، ولربما لا يقدرون على الصيام في سائر العام. نقول: لا تحزن، فعندك الأعمال الصالحة لا حصر لها، فأعمال الإسلام وأعمال الإيمان الصالحة كثيرة، فعندك قراءة القرآن الحرف بعشر حسنات، وعندك الصدقة ترفع إلى الله عز وجل وتضاعف إلى 700، وعندك التسبيح والذكر والتهليل، كل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة، وعندك الإحسان إلى الناس والمشي إلى المساجد، الخطوة ترفع درجة والأخرى تحط معصية، وعندك صلاة الجماعة والحرص عليها، وعندك الكلمة الطيبة، وعندك البسمة في وجه أخيك، كل ذلك من الصدقة. الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدق. افعل أي درجة من درجات الخير والعمل الصالح وأكثر منها، لا سيما في شهرك هذا، ولا سيما إن كنت تظن موتك، فأحسن. والله وإن لم تجد من الأعمال الصالحة شيئا تقدر عليه، وهذا شيء يتعذر، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن ذلك. لما سأله الرجل: أرأيت يا رسول الله إن ضعفت عن بعض العمل، أنا مانيش قادر أفعل حاجة من الحاجات دي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تكف شرك عن الناس، تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك عليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أن تتوقف عن المحرمات، إنك إن لم تفعل المستحبات تزيد بها الواجبات التي أنت عليها، فتوقف عن المحرمات وأمسك عن إيذاء الناس وإخراج الشر إليهم، فهذا يحسب لك صدقة عند الله عز وجل. وأخيرا عباد الله، أذكركم بأمر عظيم، ألا وهو فضل ليلة النصف من شعبان. فليلة النصف من شعبان ليلة مباركة، ليلة عظيمة يتنزل فيها الملك سبحانه وتعالى، وهذا التنزل زائد عن التنزل في كل الليالي، فإن النزول والتنزل يكون طوال ليلة النصف من شعبان، وهذا يشير إلى عظيم الرحمات والبركات والخيرات التي تكون في هذه الليلة. وإنه وإن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضل عمل، أي عمل مخصوص، إلا أن العلماء على أنه يشرع للمسلم أن يفعل فيها من الطاعات ما يشاء ومن الخيرات ما يشاء من غير تخصيص ولا توقيف يعتاده. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.